حديث هزار نهفض بستشاره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في سأب هريرة خدج رازي بن يقود قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وقمنا معه بش بغنبر خد عليه الصلاة والسلام رابو دان ذيجا كبكت أمجل قرابو نذا. فقال أعرابي وهو في الصلاة جاء أعرابي كيقود وأويت نذيجا دا أبي أعرابي أبدعا هكر قود اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا يا الله يا خدي من رحمة من ومحمدي ببا والقلمة رحمة كسك دينبا. فلما سلم النبي بشوقت پیغمبر عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم صلاة ملا فداي قال للأعرابي قوت بأعرابي خداني ذي دعائي لقد حجرت واسعا فتشتكي برفره برطنكر يريد رحمة الله مقصد پیغمبر عليه الصلاة والسلام رحمة خديب ورحمة ويا برفرها نا شخصك ودو شخصانا حتى تذي دعائتك.